باب وجوب الانقياد لحكم الله، وما يقوله من أمر بذلك أو دعي إلى ذلك، ومن أمر بمعروف أو نهي عن منكر. فبعد أن ذكر ما يتصل بالاستجابة للسنة والعمل بها، أراد أن ينتقل إلى ما هو آكد من هذا، آكد من ذلك، وهو وجوب الانقياد لحكم الله. فهذا واجب متحتم على كل مسلم. وأورد فيه من الآيات قول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وذكر آية سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فانظر هذه الصيغ المؤكدة للاستسلام والانقياد. فأقسم في أول بأول آية، في أول آية أقسم: فلا وربك لا يؤمنون، نفى عنهم الإيمان، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ولا يكفي مجرد التحكيم، لا يكفي مجرد التحكيم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجا في أنفسهم مما قضيت. لا تجد في نفسك حرج. وليس هذا في الحقيقة خاص بالرسول عليه السلام. إذا كان القاضي يحكم بالكتاب والسنة ولا يتهم بالحيف قبل القضية، أما بعد القضية فتجد كثير من الخصوم يتهمون القضاة، لكن أنت أتيت القاضي وأنت مطمئن إلى أنه من عامة قضاة المسلمين. فلا ينبغي، لا يجوز لك، وثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي تسليما تاما مطلقا من غير انتقاد أو انتقاص أو شتم وسب، كما نلاحظ في بعض الناس هداهم الله إذا جاءت القضية على غير ما يريد وعلى غير هواه، صار ينزل في القاضي ويتهجم عليه وأنه ظالم، وأنه مع أن القاضي ما دام كما قلت يحكم بالحكم الشرعي بالكتاب والسنة، بالكتاب والسنة. أما الاحتكام إلى غير الله فهذا خارج عن الإسلام، خارج عن الإسلام. إذا كان لا كما هو نص الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ويحكموك يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحكم بينهم بالكتاب والسنة، بالكتاب والسنة. ولذلك في الآيات الأخرى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. وهذه الآية كما يقول أهل التفسير نزلت في قضية، ولكن القاعدة في التفسير أن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. فكونها وردت في قضية معينة لا يعني أنها خاصة وأنها قضية عين، بل هي عامة في كل وقت وفي كل مكان في كل عصر. فكان بين الزبير بن العوام رضي الله عنه ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين رجل من الأنصار قضية في مجرى الماء، فاختلف فيه. فكان الزبير في أعلى يمر عليه الماء قبل صاحبه، فكان يحجز الماء حتى يسقي ثم يطلقه لجاره. لم يرضى جاره بذلك، قال يريد أن يسقي هو الأول مع أنه في أسفل الأرض. فاحتكموا إلى الرسول عليه السلام، فقال بعد النظر عليه السلام في قضيتهما، قال: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، اسقي يا زبير مطلقا من غير تقييد. فالرجل غضب، كان يريد أن يسقي هو الأول، فقال: أعلى أن كان ابن عمتك؟ يتهم الرسول عليه السلام بالانحياز للزبير لأنه ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو عليه السلام قال: يا زبير اسقي حتى يصل الماء إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى الأنصاري. فأول أمر عليه السلام كان من حقه على الزبير أن يغض من حقه، وترك الأمر من غير تحديد، قال اسقي يعني أدنى سقيا ولو لم تأخذ حقك كاملا. فلما وجد هذا المنافق أنه يعترض على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير كامل حقه، قال اسقي يا زبير حتى يصل الماء إلى الجدر، تأخذ من حقك من الماء كاملا، ثم أرسله إلى الأنصاري. وقيل أيضا أنها نزلت في قضية بين يهودي ومسلم، وأنهم احتكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما حكم على أحدهما وهو اليهودي أو منافق لا أتذكر الآن، فذهبوا قالوا نذهب إلى عمر المحكوم عليه، قال نذهب إلى عمر، فأتي إلى عمر فقال صاحب الحكم لقد حكم لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال للآخر أكذلك؟ قال نعم حكم له، لكن أنا أريد حكمك أنت. قال طيب انتظروني. فدخل بيته وأخذ السيف واشتمل به، ثم أتى فضرب عنق هذا الرجل، فنزلت هذه الآية. فلا شك أن من يرد حكم الله أو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه على خطر كبير، وأنه كافر أو منافق نفاقا اعتقاديا. فلا يجوز للمسلم أن يرد حكم الله ولا حكم رسوله عليه الصلاة والسلام، لا نظريا ولا عمليا، لا من ناحية الانتقاد كما نجد للأسف من بعض رجال القوانين، تجدهم يتتبعون الأحكام الشرعية ويستنقصونها ويستدركون عليها، وخاصة أحكام الجنايات، الجلد لا يليق بالإنسان، السجن كذا، القتل كذا، الرجم القطع، وهذه أحكام شرعية إلهية قطعية، فمن استنقصها نظريا بالكتابات أو حاكم حكم بغيرها مع علمه بها وهو مسلم فهذا يخرجه من الإسلام، لا يجوز بنص الآية. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ما دامت هذه الأحكام بين يديه لا يجوز له أن يعدل عنها بحال. ثم ذكر قول الله تعالى وما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وهذه الآية واضحة دلالتها على أن شأن المؤمنين وحالهم الذين هم مؤمنون حقا ما كان قولهم إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هكذا إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فالله سبحانه وتعالى شهد لهم بالفلاح وشهد لهم بالنجاة وأولئك هم المفلحون، بعكس المنافقين ذكر حالهم في أول أمر أنهم يقولون سمعنا وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. فانظر هؤلاء المنافقين، إن كان الحكم لهم وتوقعوا أن الحكم يكون لصالحهم أتوا مذعنين منقادين متذللين، أما إذا كان لا فهم لا يريدون الحق ما وافق هواهم فقط، وهذا ضلال مبين. بل أخبر سبحانه وتعالى الحال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، الحق لنا أو علينا، سمعنا وأطعنا في كل الأحوال، لا نشترط أن يكون الحق لنا أو أي شروط، إلا كل ما نشترطه أن يحكم بيننا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.